بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخزانة الناطقة بوجدة، ومنها نقدم لكم الكتاب المسموع قانون الأسرة، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية من منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، الطبعة الأولى. القسم الثالث طرائق الإرث، المادة 34 بعد 133. الورثة 4 أصناف: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بهما جمعا، ووارث بهما انفرادا. المادة 35 بعد 133: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض. المادة 36 بعد 133: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. المادة 37 بعد 133: الوارث بالفرض فقط 6: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم. المادة 38 بعد 133: الوارث بالتعصيب فقط 8: الابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل. المادة 39 بعد 133: الوارث بالفرض والتعصيب جمعا 2: الأب والجد. المادة 40 بعد 133: الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما 4: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. القسم الرابع أصحاب الفروض. المادة 41 بعد 133: الفروض المقدرة 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. المادة 42 بعد 133: أصحاب النصف 5: أولا الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى. ثانيا البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. ثالثا بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها. رابعا الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأبي وإن علا، وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. خامسا الأخت للأبي بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأبي وعمن ذكر في الشقيقة. المادة 43 بعد 133: أصحاب الربع 2: أولا الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة. ثانيا الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث. المادة 44 بعد 133: وارث الثمن 1: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث. المادة 45 بعد 133: أصحاب الثلثين 4: أولا ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. ثانيا بنت الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما. ثالثا الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأبي وإن علا وعن الفرع الوارث. رابعا الأختان للأبي فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأبي وعن من ذكر في الشقيقتين. المادة 46 بعد 143. أصحاب الثلث ثلاثة: أولا الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا. ثانيا المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأبي وعن الجد للأبي وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. ثالثا الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحضى له. المادة 47 بعد 143. أصحاب السدس: أولا الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. ثانيا الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين. ثالثا بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها. رابعا الأخت للأبي ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأبي والأخ للأبي والولد ذكرا كان أو أنثى. خامسا الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأبي والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. سادسا الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس. سابعا الجد للأبي عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب. القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب. المادة 48 بعد 143. العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. المادة 49 بعد 143. للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: أولا البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل. ثانيا الأبوة. ثالثا الجد العصبي وإن علا والأخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأبي. رابعا أبناء الأخوة وإن سفلوا. خامسا العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا. سادسا بيت المال إذا لم يكن هناك وارث حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث. المادة 50 بعد 143. أولا إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ثانيا إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. ثالثا إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء. المادة 51 بعد 143. العصبات بالغير. أولا البنت مع الإبن. ثانيا بنت الإبن وإن نزل مع ابن الإبن وإن نزل إذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك. ثالثا الأخوات أبوين مع الإخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 52 بعد 153، العصبة مع الغير، الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت، أو بنت الإبن وإن نزل، ويكون لها الباقي من تركة بعد الفروض. تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب، ويؤخذنا أحكامهم بالنسبة لباقي العصوبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة. المادة 53 بعد 153، إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي بطريقة التعصيب. المادة 54 بعد 153، أولا، إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين، فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. ثانيا، إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة. ثالثا، إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة، سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة. القسم السادس، الحجب. المادة 55 بعد 153، الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر. المادة 56 بعد 153، الحجب نوعان، أولا، حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها، ثانيا، حجب الإسقاط من الميراث. المادة 57 بعد 153 من الألفية، حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين، وهم الإبن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة. المادة 58 بعد 153، يحجب حجب إسقاط، أولا، ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم، ثانيا، بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها. ثالثا، الجد يحجبه الأب خاصة، والجد القريب يحجب الجد البعيد. رابعا، الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والابن وابن الابن. خامسا، الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة. سادسا، الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب. سابعا، ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه. ثامنا، ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. تاسعا، العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه. عاشرا، العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه. 11 ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه. 12 ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. 13 الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا. 14 الجدة للأم تحجبها الأم خاصة. 15 الجدة للأب يحجبها الأب والأم. 16 الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب. المادة 59 بعد 153 يحجب حجب نقل. أولا الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين. ثانيا الزوج ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع. ثالثا الزوجة ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن. رابعا بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من ثلثين إلى السدس. خامسا الأخت للأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. سادسا الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس. ثامنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها. تاسعا الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب. القسم السابع مسائل خاصة. المادة 60 بعد 103 مسألة المعادة. إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 61 بعد 103 مسألة الأكدرية والغراء. لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من 6 وتعول إلى 9 وتصح من 27 للزوج 9 وللأم 6 وللأخت 4 وللجد 8. المادة 62 بعد 103 مسألة المالكية. إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا. المادة 63 بعد 163، مسألة شبه المالكية. إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر، فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم. المادة 64 بعد 163، مسألة الخرقاء. إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث، وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة 65 بعد 163، المسألة المشتركة. يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم، لأن جميعهم من أم واحدة. المادة 66 بعد 163، مسألة الغراوين. إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب. المادة 67 بعد 163، مسألة المباهلة. إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث، أصلها من 6 وتعول إلى 8، للزوج 3 وللأخت 3 وللأم 2. المادة 68 بعد 163، المنبرية. إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من 24 وتعول إلى 27 للبنتين الثلثان، أي 16، وللأبوين الثلث أي 8، وللزوجة الثمن 3 ويصير ثمنها 9. القسم 8 وصية واجبة. المادة 69 بعد 163، من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية. المادة 70 بعد 163، الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. المادة 71 بعد 173، لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر. المادة 72 بعد 173، تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع أو دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. القسم التاسع تصفية التركة، المادة 73 بعد 103، للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة. المادة 74 بعد 103، يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا. يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 73 بعد 100 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك. إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى قاضي المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات. المادة 75 بعد 103، تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفق على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه أجبرتهم على اختياره على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم. المادة 76 بعد 103، لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه. المادة 77 بعد 103، على المصفي بمجرد تعيينه أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل، كما عليه أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون. يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها. يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك، وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء. المادة 78 بعد 103، يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 77 بعد 103 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة. المادة 79 بعد 103، يكون المصفي واحدا أو متعددا، وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه. المادة 80 بعد 103، للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة أما التخلي عنها بعد توليها فتسري عليه أحكام الوكالة. يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر. المادة 81 بعد 183 تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر أو في مقرر تعيينه. المادة 82 بعد 183 يحدد في مقرر التعيين الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء الثركة. المادة 83 بعد 183 للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته. المادة 84 بعد 183 تتحمل التركة نفقات تصفيتها. المادة 85 بعد 183 يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات. يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى. يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. المادة 86 بعد 183 بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها. المادة 87 بعد 183 على المصفي أثناء تصفية التركة أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة. يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل أو مسؤولية الوكيل المأجور. للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية. المادة 88 بعد 183 يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. المادة 89 بعد 183 يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا. لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون. إذا كان على التركة ديون أوقفت قسمة التركة في حدود أو في حدود مبلغ الدين المطالب به إلى حين البت في النزاع. المادة 90 بعد 183 يجب على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة. المادة 91 بعد 183 يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار. تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم. أو بواسطة المزايدة فيما بينهم. المادة 92 بعد 103: يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 22 بعد 103 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 98 بعد 200. القسم العاشر: تسليم التركة وقسمتها. المادة 93 بعد 103: يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي، ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلم كل حسب نصيبه تحت الحساب الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها أو لا يتوقف عليها في تصفية التركة، كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك. المادة 94 بعد 103: لكل وارث الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة. المادة 95 بعد 103: لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية. الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية. المادة 96 بعد 103: إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة، إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل. المادة 97 بعد 103: تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولا سيما أحكام الظهير الشريف رقم 1157 و43 بعد 103 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 77 و300 و1000 الموافق ل 22 نوفمبر 57 و900 و1000 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه، كما تم تتميمه وتغييره، والنصوص المتخذة لتطبيقه: الظهير الشريف رقم 157 و79 بعد 103 الصادر بتاريخ 25 جماد الأولى 77 و300 و1000 الموافق ل 8 ديسمبر 57 و900 و1000 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها، الظهير الشريف رقم 1-58-0-19 الصادر بتاريخ 4 رجب 77 و300 ألف الموافق ل25 يناير 58 و900 ألف المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية. الظهير الشريف رقم 1-58-037 الصادر بتاريخ 30 رجب 77 و300 ألف الموافق ل20 فبراير 58 و900 ألف المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بالوصية. الظهير الشريف رقم 1-58-12 الصادر بتاريخ 13 رمضان 77 و300 ألف الموافق ل3 أبريل 58 و900 ألف المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس المتعلق بالميراث. غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها علاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذه المدونة. المادة 98/103 تبقى الإجراءات المصدرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول. المادة 99/103 تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 97/103 أعلاه. المادة 400 كل ما لم يرد فيه به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. قرارات وزير العدل لتطبيق مدونة الأسرة. قرار لوزير العدل رقم 269/04 صادر في 12 من ذي الحجة 24 و400 ألف الموافق ل3 فبراير للسنة الرابعة بعد الألفية الثانية. قرر ما يلي: المادة الأولى يحدد كما يلي: شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 70/03 المشار إليه أعلاه. يجب أن يكون طوله 29.7 سنتيمترا وعرضه 21 سنتيمترا ويشتمل على البيانات التالية: طلب الإذن بتوثيق الزواج إلى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية بمعلومات عن الخاطب: الاسم الشخصي والعائلي، تاريخ الازدياد، الجنسية، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، الحالة العائلية، الحالة الصحية، المهنة، محل السكنة أو الإقامة، معلومات عن الخطيبة، الاسم الشخصي والعائلي، تاريخ الإزدياد، الجنسية، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، الحالة العائلية، الحالة الصحية، المهنة، محل السكنة أو الإقامة. معلومات عن الزواج المرغوب فيه: هل هذا الزواج زواج أول أو عقد جديد بين نفس الطرفين أو زواج تعدد؟ وحرر بي في الإمضاء. المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية. الإمضاء: محمد بوزوبة. قرار لوزير العدل رقم 270-04 صادر في 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد المئة الثانية، بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته. وزير العدل: بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1/04/22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية. قرر ما يلي: المادة الأولى: تتمم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج بما يلي: إذن بالزواج مسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد الدرك الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة. المادة الثانية: يتضمن عقد الزواج بالإضافة إلى ما ذكر في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه مهنة الزوجين. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية. الإمضاء: محمد بوزوبة. قرار لوزير العدل رقم 271-04 صادر في 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية، بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج. وزير العدل: بناء على المادة 68 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بالتنفيذ الظهير الشريف رقم 1/04/22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 24 و400 وألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية. قرر ما يلي: المادة الأولى: تحدد كما يلي المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 70-03 المشار إليه أعلاه، ملخص عقد الزواج، قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ب، رقم ملف عقد الزواج، معلومات عن الزوج، الاسم الشخصي والعائلي، العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، الوضعية العائلية إن سبق زواجه، أرمل، مطلق، متزوج بين قوسين، رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له، معلومات عن الزوجة، الاسم الشخصي والعائلي، العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، الوضعية العائلية إن سبق زواجها، أرملة، مطلقة، رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له، تاريخ الزواج. مراجع تضمين عقد الزواج ضمن بعدد صفحة بتاريخ رقم السجل بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية وحرر به الإمضاء. وللإشارة، هذه نماذج من الوثائق الرسمية التي يجب الإدلاء بها عند الحاجة. المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 24 و400 ألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية. الإمضاء محمد بوزوبع. قرار لوزير العدل رقم 272/04 صادر في 12 من ذي الحجة 24 و400 ألف، الموافق لثالث فبراير السنة الرابعة بعد الألفية الثانية، بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج. وزير العدل، بناء على المادة 68 من القانون رقم 70/03 بمثابة مدونة الأسر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/04/22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 24 و400 ألف، الموافق لثالث فبراير 2004، قرر ما يلي. المادة الأولى، يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج لدى قسم قضاء الأسرة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 70/03 المشار إليه أعلاه، يجب أن يكون طوله 36 سنتيمترا وعرضه 30 سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته 500، تحمل كل صفحاته أرقاما متتابعة يؤشر عليها أو يؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعد ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: واحد، الرقم المتتابع المخصص للعقد، 2، نوعه زواج ثبوت زوجية، رجعة، تجديد العقد بين نفس الطرفين، 3، تاريخ التلقي، 4، تاريخ التحرير، 5، تاريخ التضمين، 6، نص العقد، 7، مراجع توجيه ملخص العقد إلى ضابط الحالة المدنية أو إلى وكيل المالكي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط حسب الحالات، 8، ملاحظات. المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 24,400 الموافق لثالث فبراير 2004 الإمضاء محمد بوزوبع. قرار لوزير العدل رقم 273/04 صادر في 12 من ذي الحجة 24,400 الموافق لثالث فبراير 2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطلاق أو ملخص الحكم التطليقي أو بفسخ عقد الزواج أو ببطلانه. وزير العدل بناء على المادة 141 من القانون رقم 70/03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ ظهير الشريف رقم 1/04/22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 24,400 الموافق لثالث فبراير 2004 قرر ما يلي: المادة الأولى تحدد أو تحدد كما يلي: المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطلاق المنصوص عليه في المادة 141 من قانون رقم 70/03 المشار إليه أعلاه. ملخص وثيقة الطلاق: رقم الإذن بالطلاق، التاريخ، المحكمة، معلومات عن المفارق، الاسم الشخصي والعائلي، الجنسية، العنوان، رقم بطاقة وطنية أو ما يقوم مقامها، رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له، معلومات عن المفارقة، الاسم الشخصي والعائلي، الجنسية، العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له، معلومات عن الطلاق، تاريخ الطلاق، نوع الطلقة، العدد الذي بلغت إليه، مراجع تضمين وثيقة الطلاق، ضمنت بعدد، صفحة، بتاريخ، رقم السجل بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بي، وحرر بي في الإمضاء. المادة الثانية تحدد كما يلي: المعلومات الواجب تضمينها في ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو ببطلانه المنصوص عليه في المادة 141 من القانون رقم 70/03 المشار إليه أعلاه. ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو ببطلانه: المحكمة، رقم الملف، رقم الحكم وتاريخه، معلومات عن المفارق، الاسم الشخصي والعائلي، الجنسية، العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له، معلومات عن المفارقة، الاسم الشخصي والعائلي، الجنسية، العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها، رقم رسم ولادة الولادة والجهة المصدرة له. منطوق الحكم: وحرر بي في الإمضاء. المادة الثالثة